قال رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق نقل ابن قدامة وغيره أنها سنة مستحبة في الوضوء، إلا أن يكون صائما فلا يستحب له ذلك. قال: ولا نعلم في ذلك خلافا. هذا هو بالنسبة لي المبالغة في الاستنشاق مستحبة بالإجماع، نقل الإجماع، نقله النووي كما ترى، قال: وذلك سنة مستحب في الوضوء إلا أن يكون صائما فلا يستحب، لا نعلم في ذلك خلافا. وكذلك النووي أيضا في شرح المهذب نقل نحو هذا، قال: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف، سنة بلا خلاف، فهي سنة كما ذكر رحمهم الله تعالى. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال الصنعاني: وإنما لم تكن مبالغة في حقه لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره. هذا هو السبب في كون المبالغة ليس لا تستحب في حق الصائم، خوفا عليه من أن ينزل في حلقه ما يفطره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإنه يخشى أن يتسرب شيء إلى الحلق فيفطر بذلك العبد، فيخشى على صيامه منه. لكن إذا لم يكن قاصدا متعمدا فصومه صحيح، صومه صحيح، لكن هذا يحصل له خلال ربما، وأما إذا قصد ذلك فيفطر. فنعم، هذا هو السبب في كونها في كون المضمضة والاستنشاق لا يستحبان في حق الصائم. قال الصنعاني: لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره. قال: ودل ذلك على أن المبالغة ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجز له تركها. وهذا استدلال جميل على عدم الوجوب، استدلال جميل على عدم الوجوب. أولا ذكر أنه لماذا لم تكن في حقه مستحبة، قال: لأنه يخاف عليه أن ينزل ويتسرب شيء إلى حلقه فيضر بصيامه. ثم قال: ودل ذلك هذا الشيء إلا أن تكون صائما على أن المبالغة ليست بواجبة، دل على أن المبالغة استثناء الصائم يدل على أن المبالغة ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجلز له تركها. يفعل مبالغة بالاستنشاق لكن مع إيش؟ مع تحريه حتى لا ينزل شيء إلى جوفه. لما جاز له، لو كانت واجبة لما جاز له أن يترك هذا الواجب لأجل الصيام، وإنما يتحرى، يفعل ما يسر الله ويتحرى في ذلك حتى لا يتسرب، بخلاف المفطر، المفطر ما سيتحرى، سيدخل الماء ويستنشق دخل شيء أو لم يدخل شيء، لكن هو يجب في حقه لكن أخف، يتحرى وينتبه حتى لا ينزل ويتسرب شيء إلى جوفه. فهذا استدلال لا بأس به، أن هذا ما يستدل باستثناء الصائم من المبالغة في الاستنشاق يدل على عدم الوجوب. فلو كانت المضمضة في المبالغة في المضمضة والاستنشاق واجبتين لما جاز له ترك ذلك، وإنما يجب عليها نيش يتحرى، يجب يأتي بهذا الشيء المأمور به مع إيش؟ مع التحري أن يتسرب شيء إلى جوفه. هذا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما، فإنه كما ترى أمر: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والأمر يجوز الوجوب، لكن نقل الخلاف على أن هذا مستحب وليس بواجب، فنبقى على الاستحباب، نبقى على الاستحباب أن المضمضة والاستنشاق مستحبتان وليستا بواجبتين. ما فيش خلاف في المضمضة والاستنشاق في المبالغة، ها؟ في ايش؟ نقل عدم الخلاف، نعم باتفاق بلا خلاف، ما قلنا فيه خلاف، بلا خلاف نقل ذلك النووي، نقل ذلك ايضا ابن قدامة رحمه الله وغيرهما. لكن الكلام على وجوب المضمضة، المضمضة هل هي واجبة أو مستحبة؟ الكلام على ذلك تقدم الخلاف، أن منهم من يقول بأن المضمضة مستحبة وليست بواجبة، وهذا هو الصواب، أنها مستحبة وليست بواجب المضمضة، هذا تقدم هنا. أما الاستنشاق والاستنثار فهما واجبان، فهما واجبان في الوضوء، وأما المضمضة فليست واجبة لا في وضوء ولا في غسل جنابة، ليست واجبة. قال رحمه الله: وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. تقدم معنا حديث لقيط بن صبرة واستفدنا منه بعض المسائل التي تتعلق بالحديث. المسألة الأولى المستفادة من حديث المتقدم إسباغ الوضوء، وأن إسباغ الوضوء منه ما هو واجب ومنه ما هو إيش مستحب ومنه ما هو مستحب. وأخذنا كذلك تخليل اللحية وحكم تخليل اللحية وكيفية تخليل الأصابع. سنت أخذنا تخليل الأصابع وكيفية تخليل الأصابع مع حكم التخليل، والذي خرجنا به بأن تخليل الأصابع مستحب إلا إذا لم يمكن إيصال الماء إلا بالتخليل فيجب. في هذه الحالة كالذي أصابعه ملتفة بعضها فوق بعض يحتاج أن يبعد هذا حتى يدخل الماء فيجب عليه أن يخلل في هذه الحالة لإيصال الماء، لقص إيصال الماء. وآخر ما أخذنا ما يتعلق حديث لقيط بمسألة المبالغة في الاستنشاق، وأنه نقل الإجماع على أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إنما هي مستحبة، أو المبالغة في الاستنشاق إنما هو مستحب وليس بواجب، وهذا الاستحباب يتخلف في حق الصائم فإنه لا يستحب له المبالغة في الاستنشاق. هذا الاستحباب إنما هو في غير الصائم، وأما الصائم فلا يستحب له أن يستنشق مبالغا في ذلك، ولكن يأتي بالاستنشاق وجوبا من غير مبالغة. ثم ذكر رحمه الله حديث عثمان، وعثمان هو أبو عبد الله بن عفان الأموي القرشي، أحد الخلفاء وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. أسلم في أول الإسلام، وكان السبب في إسلامه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، دعاه دعا مجموعة إلى الإسلام واستجابوا إليه واستجابوا له رضي الله تعالى عنهم، فهم في ميزان حسنات ذلك الرجل الصالح، أعني أبا بكر الصديق دعا عثمان وغير عثمان، وممن استجاب له هذا الرجل عثمان رضي الله تعالى عنه. فكان سبب إسلامه أبو بكر الصديق، كان سبب إسلامه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو من هاجر إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية، وهو زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى رقية، ثم لما توفيت زوجه بعد ذلك بأم كلثوم، تزوج أولا رقية فماتت رقية، ثم زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ابنته الأخرى أم كلثوم رضي الله تعالى عنها عن أختها. هذا مختصر لترجمة عثمان، وإلا ترجمته أوسع من هذا، لكن نحن لسنا في سياق تراجم الرواة الصحابة، وإنما في بيان الأحكام التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. لكن لا بأس أن يتعرف الشخص على هؤلاء الأجلة رضي الله تعالى عنهم، الذي ما عرف قدرهم كثير من الناس من أبناء المسلمين ما عرفوا قدر هؤلاء الأجلة، فلذلك تجدهم يسارعون في الكافرين في تقليدهم وفي أخذ صفاتهم، وتركوا الاقتداء بهؤلاء الصالحين والأخذ بصفاتهم الجميلة، وهذا كله بسبب الجهل وبسبب الإعلام الذي يبث صفات أولئك الفجرة وينمقها يحسنها ويجعل الشباب يتأثرون بها. وفي الجانب الآخر إعلام المسلمين في غاية الضعف، بل في غاية المساندة والمعاضدة لإعلام الكافرين، لإعلام الكافرين. وإن والله لو اشتد إعلام أهل الإسلام، إعلام أهل الإسلام المقروء وكذلك أيضا أما المشاهد فلا، المقروء والمسموع، لرأيت خيرا كثيرا يحصل للشباب، لأن الشباب بعد الإعلام حتى هذه الأجهزة التي تستعمل لو فيها إعلام قوي في بث مثل هذه الأشياء وما يتعلق بتراجم الصالحين وما كانوا عليه من الخير لوجدت الناس على خير كثير، لكن نسأل الله العافية والسلامة، حصل البلاء بسبب هذا. طيب، أما بالنسبة لما يتعلق بحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أولا حديث عثمان هذا ضعيف ولكنه صحح بالشواهد، أما حديث عثمان استقلالا فهو ضعيف، فيه عامر بن شقيق وقد ضعف، لكنه صحيح بشواهده، فإن له شاهد من حديث أبي أمامة وفي إسناده أبو غالب واسمه حزور وهم مختلف فيه، والراجح ضعفه. وله شاهد آخر عن أنس أيضا، وفي إسحاق بن عبد الله التميمي وهو مجهول حال، وله شاهد من حديث عائشة، وظاهر إسناده الصحة، فالحديث صحيح بشواهده. الحديث حديث عثمان صحيح بشواهده لا استغلالا، فإنه استغلالا فيه عامر بن شقيق وهو ضعيف، ولكن له شاهد من حديث أبي أمامة ضعيف، وله شاهد من حديث أيضا كذلك أنس ضعيف، وله شاهد من حديث عائشة ظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة، فالحديث صحيح بالشواهد. وأما ما ينقل عن الأئمة رحمهم الله تعالى أنه لم يثبت حديث في هذا، فهذا محمول على أنه لم يثبت حديث بنفسه، لم يثبت حديث بنفسه في هذا الباب، أي في تخليل اللحية، أنه لم يثبت حديث يقول الأئمة، فهو يحمل على أنه لم يثبت حديث بنفسه. أما بمجموعها فلا ينزل عن رتبة الحسن أقل شيء، وإلا ربما يكون صحيحا مع حديث عائشة إذا صح كما هو قال ظاهر إسناده الصحة، لكن إن لم يثبت حديث عائشة فأقل أحوالها أنه حسن، لا ينزل عن رتبة الحسن. طيب، وأما مسألة وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، فهذا فيه كما تقدم معكم، إن كانت اللحية خفيفة فيجب إيصال الماء إلى باطن إلى باطنها وغسل البشرة تحتها، هذا واجب. إن كانت اللحية خفيفة مثل هذه خصوصا في العوارض، خصوصا في العوارض خفيفة ممكن أن يصل الماء إليها، وخفة اللحية وكثافة اللحية يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس ومن يشاهدون هذه اللحية كثيفة وهذه اللحية خفيفة. فإن كانت اللحية خفيفة فيجب إيصال الماء إلى باطنها، إلى باطن اللحية، وغسل البشرة التي إيش تحتها، وغسل البشرة التي تحتها هذا واجب، وبه قال مالك وأحمد وداود. أما أبو حنيفة فلا يجب ذلك. وإن كانت كثيفة فذهب جمهور العلماء إلى الاكتفاء بغسل ظاهرها، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة. إن كانت كثيفة فذهب الجمهور إلى وجوب غسل الظاهر منها، ما ظهر منها يجب عليه أن يغسله، وما كان باطنا داخل فلا يجب عليه إيش غسله، لا يجب عليه غسله، ولا البشرة أيضا يجب عليه أن يغسلها في الوضوء. هذه إذا كانت كثيفة، بعض الناس لحيته كبيرة ما شاء الله، من الله عليه بنحية طيبة كبيرة، فهذا ربما يشق عليه أنه يصل الماء إلى البشرة أليس كذلك، ويشق عليه أيضا كذلك غسل الباطن، غسل الباطن منها، فهذا يكتفي بغسل إيش ما ظهر منها، يكتفي بغسل ما ظهر منها وهذا يجزئه. وهذا قول جماهير العلماء أنه إذا كانت اللحية كثيفة فيكتفي بغسل الظاهر منها ولا يجب غسل باطنها ولا البشر أيضا. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغرف غرفة واحدة، غرف غرفة غرفة واحدة وغسل بها وجهه، وهو في البخاري، وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة لحيته عليه الصلاة والسلام. أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغرف غرفة واحدة وغسل بها إيش وجهه واكتفى بها، وبالغرفة الواحدة ما يمكن أن يصل الماء إلى إيش إلى باطن اللحية وإلى البشرة مع كثافة لحية النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعرفون قراءته باضطراب لحيته، فكانت لحيته طويلة كبيرة، كان الصحابة يعرفون القراءة باضطراب اللحية، تضطرب اللحية، ومع الغرفة الواحدة هل يمكن أن يصل الماء إلى الباطن أو يصل إلى البشرة؟ هذا لا يمكن، لا يتأتى له. فهذا استدلال جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغرف غرفة واحدة فغسل بها وجهه واكتفى بذلك، واكتفى بهذا يدل على أنه اكتفى بغسل ظاهر إيش اللحية، أنه اكتفى بغسل ظاهر اللحية ولم يتعمق عليه الصلاة والسلام إلى الباطن، يدخل الماء إلى الباطن، وإنما اكتفى بالظاهر في الغسل. هذا قول جمهور. ذهب المزني وأبو ثور إسحاق إلى وجوب غسل البشرة، إلى وجوب غسل البشرة قياسا على غسل الجنابة، قياسا على غسل الجنابة، أنه إذا اغتسل يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، أما هذا التسامح إنما هو في الوضوء عند الجمهور، حتى الجمهور يقولون في الغسل سيأتي معنا أنه يجب أن يوصل الماء إلى البشرة في غسله وإن كانت كثيبة اللحية، لكن هذا إنما تسامح في مسألة إيش؟ الوضوء. فالجمهور يرون أنه لا يجب عليه أنه يوصل إلى البشرة ولا أن يغسل يظن باطن، يكتفي بغسل الظاهر في الوضوء. وذهب هؤلاء المزني وأبو ثور وإسحاق إلى وجوب غسل البشرة قياسا على غسل الجنابة، والراجح القول الأول. والراجح هو القول الأول، ويدل عليه أيضا أنه ما يجب غسل البشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتخليل خلل فقط، ربما يصل وربما لا يصل، خلل اللحية فقط ربما يصل هذا وربما لا يصل، لكن حديث عباس قوي في الاستدلال. المسألة الثانية مسألة تخليل اللحية، حكم تخليل اللحية. هذه مثل المسألة الأولى إيجاب إيصال الماء إلى باطن اللحية، هل يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية أو لا يجب؟ الذي أخذنا يعني قصي رجح، ما هو الذي رجح؟ إن كانت خفيفة فيجب، يجب إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة فلا يجب، يكتفي بغسل إيش الوضوء ما ظهر منها، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء وغسل به وجهه، والكف ما يكفي إلى أن يصل الماء إلى البشرة، ما يكفي الكف الواحد. وكذلك أيضا في تخليل الباطن. المسألة الثانية حكم تخليل اللحية، ذهب إسحاق والحسن بن صالح وأبو ثور المزني إلى وجوب التخليل في الوضوء والغسل، إلى وجوب التخليل في الوضوء والغسل. وهذا ترجح العلامة الألباني، فهو يوجب التخليل في الوضوء رحمه الله، وأما الغسل من باب أولى. هذا ترجيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، إيجاب تخليل اللحية. طيب، ويستدل بحديث هكذا أمرني ربي، أخذ كفا من نماء فأدخله تحت حنكة فخلل به لحيته، قال وهكذا أمرني ربي، وهكذا أمرني ربي، هذا أمر له ولغيره عليه الصلاة والسلام، أخذ كفا وأدخله بين لحيته عليه الصلاة والسلام، أدخله تحت الحنك، ثم قال هكذا أمرني ربي، قال هذا يدل على الوجوب، وهو أيضا ترجيح الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو يرجح هذا العلامة الألباني وأيضا الشوكاني في السيل الجرار، فإنه رجح وجوب تخليل اللحية. وذهب الجمهور ومنهم أحمد الشافعي والأوزاعي وداود الطبري والثوري إلى وجوبه في الغسل واستحبابه في الوضوء، إلى وجوبه في الغسل واستحبابه في الوضوء، لأن الغسل يجب فيه غسل جميع الجسد واللحية منه، وأما الوجه فيجب فيه غسل الوجه، وهو ما يحصل به المواجهة، ما يحصل به المواجهة، وباطن اللحية ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، ففي الوضوء وجب غسل إيش؟ الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة، وباطن اللحية ما تحصل به ماذا؟ المواجهة، فإذا لا يجب، إذا لا يجب. هكذا قرروا هذا رحمهم الله تعالى. فالجمهور يقولون بالوجوب في إيش؟ في الغسل، وأما في الوضوء فليس بواجب التخليل، ليس بواجب. وابن القيم معهم رحمه الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يكن واضب عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما في الهدي ولم يكن واضب عليه، الذين حكوا كثير من الذين حكوا وضوءه عليه الصلاة والسلام هل ذكروا التخليل؟ ما ذكروا التخليل، فهذا يدل على أنه مستحب، وإنما كان يفعله في بعض إيش؟ أحواله. وأما في الغسل فيجب عليك أن تخلل اللحية، لأنه يلزم في الغسل أن يوصل الماء إلى جميع الأعضاء، إلى جميع الأعضاء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على رأسه، كان يفيض الماء على رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة، وصول الشعر، حتى يصل إلى وصول الشعر. وهكذا اللحية، فيجب عليك إذا اغتسلت من الجنابة، إذا اغتسلت من الجنابة أن توصل الماء إلى أصول البشرة، إلى الأصل، هذا يجب عليك وجوبا. وهذا الذي يظهر أن قول الجمهور هو الأقرب، أنه في الغسل واجب، وأما في الوضوء فيستحب، لأن كثيرا من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أنه دائما يفعل هذا، لم يذكروا ويحكوا عنه أنه دائما يعني يخلل لحيته، وإنما هذا حكي عن بعضهم ممن نقل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا عثمان عبد الله بن زيد علي بن أبي طالب، جماعة ممن حكوا وضوءه عليه الصلاة والسلام ما ذكروا تخليل إيش اللحية، فهذا يدل على أن تخليل اللحية في الوضوء ليس بواجب، وإنما هو واجب في الغسل. لماذا قيل بوجوب في الغسل؟ لأنه إيش يلزم في الغسل؟ غسل جميع الجسد، غسل جميع الجسد، وهذا الذي تحت اللحية من الجسد، فيجب إيصال الماء إليه في غسل الجنابة. الكلام على غسل الجنابة، لا في الغسل ما في تفريق. كيف؟ لا هذا نقول من تقدم ما يفرقون بالنسبة للثقيلة الكثيفة، لا يفرقون، يفرقون الكثيفة عندهم يقولون أنه ما يعني الخفيفة يقولون يجب مع الجمهور يجب إيصال الماء، تخليل بإيصال الماء، سمعت بإيصال الماء، متى ما تأتى من غير تخليل فيكفي، سمعت إذا كانت خفيفة، وإذا كان ما يتأتى إلا بإدخال الماء بالأصابع إيصال الماء بالتخليل فينبغي أن تخلل في الوضوء، هذا في اللحية الخفيفة، وأما في اللحية الكثيفة لا، تكتفي بغسل الظاهر فقط على الصحيح أنك تكتفي بغسل الظاهر، هذا في الوضوء، وأما في الغسل فلا فرق بين خفيفة وبين كثيفة، يجب إيصال الماء إلى البشرة في الخفيفة وفي الكثيفة، فإذا إيصال الماء ربما ما يتأتى إلا بالتخليل، فيجب التخليل في هذه الحالة، واضح؟ المسألة الأولى هي متقاربة، لكن لا بأس أن يفصل، وإلا متقاربة، إيصال الماء عام، قد يكون بتخليل بغير تخليل، قد يكون بتخليل بغير تخليل، لكن في هذه المسألة نفس التخليل هذا ما حكمه؟ نفس التخليل، فالجمهور يقصدون بالتخليل أي أنك توصل الماء، سواء كان تأتى بإدخال الأصابع أو بالصب أو بالآخر ذلك، هذا هو المقصود، ربما يتأتى بصب الماء بالحنفية إلى البشرة، يتأتى من غير هذا، لكن ينبغي أن تدلك حتى توصل الماء وتكون إن شاء الله تطمئن نفسك، تدلك لحيتك كما تدلك شعرك حتى يصل الماء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، سيأتي مسألة الدلك. طيب هذا هو الذي يظهر الله أعلم. أما كيفية التخليل هو أن يأخذ كفا من ماء ويضعه تحت اللحية، كيفية التخليل أن يأخذ كفا من ماء ويضعه تحت لحيته، ثم يعرك به اللحية والعارضين، ثم يعرك به اللحية والعارضين، هذا العارضان هذان، واللحية معروفة تحت، كما روي عن أنس عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنقه فخلل به لحيته، أخذ كفا من ماء في حديث أنس وأدخله تحت الحنق فخلل به لحيته، أي عرق اللحية بيده حتى يدخل الماء. وأما موضع التخليل فقال أحمد إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه، وإن شاء إذا مسح رأسه أي يجعله بعد مسح الرأس، يمسح الرأس ثم يأخذ الكف ويخلل، فإن شاء أن يخلل مع الوجه يغسل الوجه، بعد أن يتم الوجه يأخذ الكف من الماء ويضعه بين إيش بين اللحية ويعرقها، هذا له ذلك، وإن شاء أن يجعل ذلك بعد مسح الرأس، يمسح الرأس ثم يأخذ كفا من ماء ويعرق به لحيته، فالأمر سهل عند أحمد رحمه الله تعالى، القصد هو حصول التخليل سواء كان مع غسل الوجه أو مع غسل إيش الرأس أو بعد غسل الرأس، هذا قول أحمد كما في المغني الأول 24 و100، إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه، إذا مسح الرأس يأخذ الكف ويقلل لحيته. فالحاصل يا أخوان من سائلنا التي أخذناها اليوم مسألة إيصال الماء إلى باطن اللحية، إن كانت خفيفة وجب عليه أن يوصل الماء إلى باطن اللحية، وإن كانت كثيفة فلا يجب عليه ويكتفي بغسل الظاهر على الراجح. المسألة الثانية مسألة التخليل، مسألة التخليل، فذهب جماعة إلى وجوب التخليل مطلقا في الغسل وفي الوضوء، وذهب الجمهور إلى وجوبه في الغسل واستحبابه في الوضوء، المقصود إيصال الماء. وأخذنا أيضا مسألة كيفية التخليل أن يأخذ كفا من الماء ويضعه تحت اللحية ثم يعركها، وموضع التخليل إما يكون مع الوجه أو يكون بعد إيش بعد الرأس كما ذكر أحمد رحمه الله، إلا ما نعلم دليلا على هذا كما ذكر أحمد، لكن لا بس استأنس بقول هذا الإمام رحمه الله تعالى. هذا هو درسنا. وأما بالنسبة للحديث فقد تقدم أنه ضعيف بنفسه، ولكنه صحيح بإيش؟ الشواهد أو حسن. إلى هنا حديث أنس.